بين الفاجر أنسى من معطارة شاذا زاكيا وأنفاس الرياحين وحي الإله وفيه كل مشريقات للحق والخير والإيمان تهدينا تهدينا يروننا سفها أنفي تمسكنا بالدين رجعيات يا سخفر مينا يروننا سفها أنفي تمسكنا بالدين رجعيات يا سخفر مينا لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم لما رأيتهم للدين قليلا لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم لما رأيتهم للدين قليلا قالوا التقدم قلنا دين أمتنا قالوا العدالات قلنا وحي بارينا بارينا قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا قالوا لنا المال قلنا الله يغنينا فلا وعيدكم والله يرهبنا ولا ملذاتكم والله تغرينا فلا وعيدكم والله يرهبنا ولا ملذاتكم والله تغرينا تقدمياتنا دين يجمعنا وعزات وإباء راسخ فينا قرآننا حجة الهادي شريعتنا من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا قرآننا حجة الهادي شريعتنا من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا فيض من الآمال الزاهين حضيرنا وعند ساحاته يختال ماضينا فيض من الآمال الزاهر حضيرنا وعند ساحاته يختال ماضينا الله خالقنا والمصطفى أبدا نبينا واسنا القرآن حمينا نبينا واسنا القرآن حمينا نبينا واسنا القرآن حمينا قدر الله قدر الله وتودعكم تسجيلات الجهاد الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله. الرياض شارع الخزان غرب جامع الجوهرة صندوق البريد 51 81 9 الرمز البريدي 11 55 3 رقم الهاتف 40 26 95 7 ناسوخ 40 67 0 49 تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكتسى الغرب بورد من خجل أمة كانت كفجر سطع يملأ الدنيا بآلاف الشعل أمة كانت كأرقى أمة جاءلت من ذكرها